كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم لقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم فذرهم في غمرتهم حتى حين

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وإليه تحشرون

تخسؤوا فيها ولا تكلمون

وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ